فقال رحمه الله ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته. قال عن هذا العبد الذي خزله الله قال كما قال الله تعالى عنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا العبد حينما يعطى شيء قال أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله، يعني حينما ينعم عليه فيقول أصل خد بالك يعني العلم اللي عندي ده أنا حفظت القرآن عشان ربنا أصلا أنا أستحق، أنا تعبت أو أنا أستحق، يعني أنا مستحق لهذه المسألة. خد بالك أنا لو ما لو مش أنا مستحقش أصلا أو أنا لا، ده فضل إيه؟ فضل محض. وهنا نظرتان للعبد، نظرة المنة ونظرة عدم الاستحقاق. نظرة المنة بأن الله عز وجل حينما يمن عليك إنما هذا منة محض من الله، وجود محض، ثم ترجع إلى نفسك بأنك لا تستحق، ولكن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا من ملكا لربه وفضلا منه، من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده، وله ألا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. يقول لك أنا بس عشان عملت كذا وعملت، لا، ما هو في غيرك برضو بيعمل، واضح، وأعطاك ولم يعطه. قال فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها. يبقى يحدث هنا في النفس تتولد فيها تولد الجبروت، كما يقول ابن القيم تتولد النفس منها فرعون. قال ولولا ما في النفس من إيمان وإلجام لقالت أنا ربكم الأعلى. زي الأعمش كده، محمد بن سليمان بن مهران الأعمش قال إن للعلم طغيان أشد من طغيان الملوك، أشد من طغيان الملك بملكه. للعلم طغيان بأن يطغى بالعلم، ولكن هذه لها يعني خبيئة. ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك فإن النفس إذا كان بها خبث ودخل في النفس العلم استخبث العلم، وإذا كان في النفس حسد بالعلم. يعني العلم هيدخل على الشيء الموجود هيختلط به، لو النفس فيها كبر هيتكبر بالعلم، لو النفس فيها حسد هيفضل يحسد، لو النفس فيها كذا هيفضل يفعل به، لو النفس بها طيبة سيطيب به العلم. يبقى بيختلط العلم على ما دخل، لذلك بيقول لك إن للعلم طغيان أشد من طغيان الملوك. لذلك طالب العلم لا يطغى على غيره ولا يتكبر على أخيه ولا يطغى على أخيه ولا يكلمه بأنفة، فإن هذا مأزون بسلب النعمة. وإنما كلما ازداد العبد علما كلما ازداد انكسارا وخوفا أن تسلب منه النعمة. فبيقول فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة. وكما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لذلك إذا كان في النفس الكبر وكان فيها طلب العلم لذا تتولد منها رد الحق، فرد الحق أصلا إنما كان من كبر فيه، من كان كبر في النفس. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان مع إبقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة، فأسباب التوفيق منا ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة، وهو الحكيم العليم سبحانه جل جلاله. بيقول فأجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا أن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير أصله التوفيق هو بيد الله لا بيد العبد، مفتاح إيباءه، فمفتاحه الدعاء واحد. يبقى أنا محتاج التوفيق، ده هو التوفيق، ده هي الجنة، التوفيق ده هو النجاة من الحياة اللي احنا عايشين فيها دي، التوفيق ده نجاة من كل شيء. مفتاحه ايه بقى؟ واحد، الدعاء دائما، اللهم إني أسألك التوفيق، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على طاعتك، اللهم اصرف عني السوء، اللهم اللهم اللهم، دائما تدعو. الدعاء. اثنين، الافتقار والانكسار بعيد عن الكبر، الافتقار والانكسار دائما. ثلاثة، صدق اللج. راجع آخر محاضرة في الوسطية حينما تكلمنا عن صدق اللج، صدق اللج لله عز وجل، والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح حقه فقد أراد أن يفتح له. خد بالك من الكلام، راحت منك دي يا أحمد يا فضيل، ركز معي، خد بالك من الكلمة المهمة دي، دي بالمحاضرة كلها. بيقول فمتى أعطى، أي رب العالمين، العبد هذا المفتاح. الله، يعني ده معنى كده إنه لما دعا وسأل وافتقر وصدق، ما أنت عارف إن أفعال العباد مخلوقة، ده العبد ده أراد الله به إيه؟ خير. يبقى أنت لما دعيت ولما افتقرت وانكسرت ورهبت ورغبت وصدقت, ده من مين؟ من رب العالمين. يبقى لما تيجي تقرأ بقى قوله تعالى فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع. له الحمد في الأولى جعلك تدعو, صح الكلام؟ اثنين, قبل منك الدعاء. ثلاثة, استجاب لك الدعاء. أربعة, أدخلك الجنة. تعملت إيه بقى؟ هو ده بقى الفضل. فبيقولي فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. الله, يبقى معنى كده أن أنت لما تقعد كده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, معنى أنك فتحت إيدك وبتدعو الله عز وجل. لو أرادك, لو كان لا يريدك لما فتح لك هذا الباب للدعاء, لكن طبع عليك طبع الغفلة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا, وكنت تنسى أصلا أنك تدعو اللي هي الغفلة. بيقول لك إيه بقى؟ ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجى دونه. اسمع بقى, قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء, فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. بيقول لك أنا لما أقوم وأدعو اللهم ثبتني اللهم أعني اللهم اللهم اللهم, هذا رجاء بأن الله أصلا يقبل منك لأنه من عليك أن تدعو ووفقك وأعانك. حافظ على دي بقى, أنك تحافظ عليه. فبيقول لك والتوفيق على قدر النية. على قدر الإيه؟ على قدر النية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المعونة على قدر المؤونة, صح الكلام؟ المعونة على قدر, على قدر المؤونة. في درس علم النهاردة جاي ولا مش جاي؟ طب هكلمك وأقول لك, فاهم؟ في درس علم النهاردة وفي حفظ قرآن النهاردة وفي عن سمع عند الشيخ النهاردة القرآن وفي مش عارف إيه وفي إيه, إيه حالك إيه؟ طيب طيب طيب, حينما تفعل شيء انظر إلى نظر الرب إلى القلب, إذا علم منك أنك تريد سيوفقك ويعينك. افهم, فإذا منعت ولم تذهب وتملصت بأي حجة يبقى تفهم السبب. نقف هنا وما زال الكلام في مسألة الهداية, مستمر إن شاء الله. جزاكم الله.